رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب والإتلافات. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلم، إذا أخذ الإنسان الشيء من صاحبه ظلما فهذا فقد غصبه، فهذا هو الغصب. ولكن واصطلاحا يعني وشرعا هو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، هذا هو تعريفه. الاستيلاء عرفا يعني بما جرت العادة بالقبض فيه، فإذا استولى الإنسان على حق غيره استيلاء عرفيا كما اعتبره العرف واعتبره الناس عندهم على حق غيره، فقهرا بغير حق. قهر يعني أخذه منه قاهرا له في ذلك، وأن يكون هذا قهر بغير حق، فهذا هو الغصب. ومن الغصب المأخوذ مكسا ونحوه، يعني الرسوم والتعريفات التي تؤخذ على البضائع وتؤخذ في الجمارك، هذه تعتبر من الغصب لأنها أخذ لأموال الناس بغير حق. فخرج بالقهر المسروق، وإن كان ظلم وإن كان بغير حق لكن لا يسمى غصب، هذا لا يسمى غصب، وإنما يسمى سرقة، ولا يسمى لأنه لم يؤخذ بالقهر وإنما أخذ بطريق الخفي. السرقة تؤخذ عن طريق الخفي فلا تسمى غصبا، إنما الغصب الإنسان يقهر إنسانا فيأخذ حقه. وكذلك المختلس، يختلس الإنسان الشيء ثم يفر به ويذهب به، هذا أيضا لا يسمى غصب، وإن كان حرام وإن كان ظلم إلا أنه من حيث الإصطلاح لا يسمى غصبا. واستيلاء الحرب على مالنا ليس غصبا أيضا، لأنه هذا استيلاء في الحرب، وهذا يعني وإن كان هو مثلا أخذه من المسلمين قهر إلا أنه أخذه بطريق الحرابة، فهذا لا يسمى أيضا غصب. وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، يعني الولي على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون مستول على ماله قهر غصب عليه، ولكن لا يسمى غصب لأن هذا استولى عليه لأجل مصلحة هذا الصغير ولأجل مصلحة هذا القاصر، فهذا بحق، هذا استولى عليه بحق، وإن كان استيلاء قهريا إلا أنه استولى عليه بالحق. وكذلك الحاكم إذا استولى على مال المفلس وأخذه ليؤدي إلى الديون التي عليه، هذا استيلاء وقهرا ولكنه استيلاء بحق، فهذه كلها تكون تخرج عن تعريف الغصب اصطلاحا وشرعا. ولا يضمن كلب يقتنى، يعني إذا الإنسان استولى على كلب فهذا وإن كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث فإنه هذا أيضا ليس بغصب لأنه ليس بمال، هذا ما يعتبر الكلب مال. اقتناء الكلب لا يجوز، اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ثلاثة أشياء: إما يقتنيه لأجل يصيد به الصيد، وإلا يقتنيه ليكون حارسا للغنم والمواشي، وإلا ليكون حارسا للحرث والزرع، وبدون هذا لا يجوز اقتناء الكلاب، ومن اقتناؤه حرام، ومن اقتناها ينقص من أجله كل يوم قيراط. ولهذا يعني مثلا هؤلاء الذين يربون كلاب يعني اقتداء بالغربيين واقتداء ذا، هذا حرام عليهم، يربونهن ويدخلونهن محلاتهم وعلى فرشهم وعلى أوانيهم وعلى أشياءهم، هذا كله لا يجوز، وينقص من أجورهم كل يوم قيراط مع التحريم الذي عليه، هذا لا يجوز هذا. قال ولا يضمن كلب يقتنى، يعني لو قتل هذا الكلب هو ما يجوز له انه مثلا انه يقتله اذا كان يعني مقتنا لحاجة، ولكنه مع هذا لو صار استولى عليه او قتله لا يضمنه لانه ليس ذا مال، ليس مالا، وهو كلب صيد وماشية وزر. ولا تضمن خمر ذمي من مستورة، إذا كانت غير مستورة فيه يجب إزالتها، إذا كان يعني الذمي يوم كان يعني العهد الذي بينهم وبين المسلمين إنهم ما يظهرون شعائرهم ولا يظهرون منكراتهم ولا يظهرون أشياء حتى وإن اعتقدوا حل ذلك ما يجوز لهم ذلك، لكن إذا كانت الخمر الذمي خمرة الذمي هذه مستورة ما يشربها أو ما توجد إلا مثلا في منزله وفي بيته ونحو ذلك، في هذه الحال هو يقر عليها، يقر على شربها لأنه يعتقد جواز شربها، ولكن مع هذا لو أتلفت فإنها لا تضمن لأنها ليست ذا مال، خمرة الذمي ليست ذا مال، وإن كان يجوز يقر على بقائها بيده ويقر على شربها ما دامت مستورة. قال ولا تضمن خمر ذمي مستورة. ويرد الكلب المقتنى وخمر الذمي المستورة إن بقي، فإن كان يعني لا يزال الكلب موجود الذي استولى عليه وخمرة الذمي المستورة لا تزال موجودة فهو يردهن على صاحبه، يردهن عليه، لكن إن تلف فلا يضمن ذلك لأنها ليست مالية، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذم يقر على شربها. وإن غصب جلد ميتة لم يلزم الغاصب رده ولو بعد دبغه، لأنه لا يطهر بالدبغ ولا قيمة له، واختار الحارثي أنه يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات وهو القياس، واختاره ابن رجب والمرداوي والموضح وقال صرحوا به في الإقراء. تقدم لنا مثلا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة الحيوان إذا مات شات أو بقرة أو بعيد إذا مات حتف أنفه، يعني ما ذك ذكاة شرعية، الجلد هذا بعد الدبغ اختلف العلماء هل يطهر أو لا يطهر، على القول بأنه لا يطهر وأنه لا يزال نجس جلد الميتة، فإن العلماء أجازوا استعماله في اليابسات، يعني يحط منخل، يحط مثلا حبال يربط فيها ونحو ذلك، أجازوا ذلك، ولكن القول الآخر بأنه يجوز استعماله حتى في الأشياء الرطبة، حتى أنه يجوز يجعل سقى ماء، ويجوز مثلا يجعل آنية، ويجوز يستعمل، هذا القول الراجح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزود من مزادة، توضى من مزادة امرأة مشركة، امرأة ومعروف أن قربة المرأة المشركة أنها نجسة لأن زكاتها غير زكاة شرعية، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام توضى من ماء قربتها، دل على هذا على أن جلد الميتة أنه إذا دبغ وطهره الدباغ أنه يجوز استعماله حتى في الأشياء الرطبة مثل الماء واللبن والدهن والعسل ونحو ذلك، وهذا هو الراجع. المهم من هذا أننا إذا قلنا إن جلد الميتة أنه طاهر فإنه يضمن لأنه أصبح ذا مال، أصبح شيء مالي، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. قال ولا يضمن حر كبير أو صغير باستيلاء عليه لأنه ليس بمال، فإن حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه إجرته، أو استعمله كرها فإجرته عليه، يعني مثلا استولى له على إنسان وحبسه عنده ما نقول إنك يعني لو مات أو كذا طبعا يضمن، لكن في هذه المدة ما نقول عليك ضمان، ما نقول عليك ظلم، لكن إذا إنه مثلا حبسه مدة لها أجرة بحنا نغرم هذا الغاصب أجرته هذه المدة، أجرة هذا الحر الذي حبسه عنده، نقول مثلا وش مثلا يستحق أو ماذا يكسب في هذه المدة لو بقي، نقول إنه يكسب كذا وكذا، فنحن نغرم الغاصب، نغرمه ذلك. أما لو حبسه ومات عنده في الحبس لكن من دون تعدي ومن دون تفريط، لا تعدى عليه ولا فرط فيه، وإنما جاءه الموت عنده وهو محبوس، فلا نضمن، نقول إنه مثلا ديته عليك، لأنه ما حصل منه إتلاف له حتى يضمنه بالدية، ومجرد حبسه هذا ما يوجب الضمان. قال ولا يضمن حر، ولا يضمن حر كبير أو صغير باستيلاء عليه، لأنه ليس بمال، الآدمي ما يباع ولا يشترى ما دام حر. فإن حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، أو استعمله كرها فأجرته عليه، أو خلاه يشتغل عنده ويعمل عنده فأجرته هذه المدة على من قهره وغصبه، لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. وإن منعه العمل بلا غصب ولا حبس لم يضمن منافعه، إن تهدده قال له لا تعمل، إن عملت مع كذا وكذا وفعلت فيك كذا وكذا ثم امتنع، يقولون أنه لا يضمنه لأنه ما استولى عليه، هذا ليس استيلاء عرف. ويجب على غاصب رد مغصوب إن كان باقيا وقدر عليه، يعني عاد الإنسان إذا غصب من أحد شيء فهو يجب عليه أنه يرده، يعطي الناس حقوقهم، غصب من إنسان مثلا دابة، غصب من إنسان سيارة، غصب من إنسان كتب، غصب من إنسان أي يعني عين من الأعيان، يجب عليه إذا من كمال التوبة أن حقوق الناس يردها عليه. فإن كان أنه لم يردها عليهم فتوبته ما هي صحيح، توبته باطلة، ما دام لا يزال مستولي على أموال الناس فتوبته غير صحيح، ما هي ناصحة وليست نصوح. ولهذا قال ويجب على غاصب الرد مغصوب إن كان باقي، إذا كان لا يزال عينه موجودة فيجب رده بعينه وقدر عليه، وإن زاد لزم رده بزيادته المتصلة والمنفصلة. يعني لو فرضنا أنه زاد عند الغاصب، مثلا غصب له جمل هزيل فسمن عنده، أعلفه وأعطاه كذا أو ذا فسمن عنده، أو مثلا غصب له مثلا شاه وولدت عنده، جابت عنده مثلا إيش رخال وطليان وأشياء، يرد عليه بالزيادة سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت الزيادة منفصلة. الزيادة المتصلة مثل السمن، هذه زيادة متصلة، وأما الزيادة المنفصلة فمثل أولاد الحيوانات أو مثلا يعني الثمار إذا زادت نحو ذلك، هذه زيادات منفصلة. ولهذا قال ويجب على غاصب رد مغصوب إن كان باقي وقدر عليه، وإن زاد المغصوب عنده لازمه رده بزيادته المتصلة والمنفصلة، ولو تكلف على رد المغصوب أضعاف قيمته، يعني حتى لو كلفه يعني أضعافا مضاعفة يجب عليه رده. مثلا نفرض أنه مثلا غصب له شيء وراح وداه إلى بلاد بعيدة، قال أنا أشتري لك مثله أعطيك إياه هنا، قال لا لازم إلا عينه، ما أريد إلا عين حقي، يجب عليه أنه يرد ولو غرم عليه، لو كلفه هذا غرامة كبيرة، يعني لأنه هو الذي تسبب، هو الذي غصبه وتسبب بذلك، لكونه بنى عليه أو بعد ونحو، يما يكون استولى على أرض وبنى عليها أو زرعها أو غرسها، نعم يجب عليه أنه يرد كما، أو يكون بعده يعني راح به المحلات بعيد. وإن نقص مغصوب وجب على الغاصب ضمان نقص قيمة المغصوب، يعني عاد لو فرضنا أنه نقص المغصوب عند الغاصب، يجب عليه أنه يرده ويرد معه أيضا خسارته نقصه هذه المدة، يعني ضعف مثلا غصب هذه البقرة تساوي له 1000 ريال، لما رده إلى ما تساوي له 500 ريال هزلت وضعه، يردها ويرد معها عوض نقصة، تقدر ويرد قدر ذلك. قال وإن نقص مغصوب وجب على الغاصب ضمان نقص قيمة المغصوب، فيغرم ما نقص من قيمته وأرش جنايته. يعني إذا جني عليه أحد، جنى عليه وشجه أو مثلا جرحه أو نحو ذلك، يلزم الغاصب أنه يرد المغصوب ويرد معه ما حدث عليه، قيمة ما حدث عليه من شجاج وجناي. وإن بنى غاصب أو غرس أرضا مغصوبة لزمه قلعه، إذا طالبه المالك بقلع ما بناه أو غرسه، ولزمه نقص الأرض وتسويتها. يعني لو غصب أرض ثم جاء وسوى عليها عمارة، أقام عليها عمارة، يجب عليه أنه يرده وأنه يقلع بناء هذا. هذا إذا ما اتفق، إن اتفق هو صاحب الأرض فذاك، وإن قال صاحب الأرض أنا لا أريد إلا أرضي كما هي، يجب عليه أنه يزيل هذه العمارة، لأن هذه كلها أثر غصب وأثر ظلم، وليس لعرق ظالم حق. هذا الظالم ما له حق أنه يغرس على أرض الناس أو أنه يبني عليها، بناؤه هذا ظلم وغراسه ظلم. ولهذا قال وإن بنى غاصب أو غرس أرضا مغصوبة لزمه قلعه، متى؟ إذا طالبه المالك. أما إن رضي المالك واتفق على الشيء فهذا أحسن، لكن إذا قال المالك أنا لا أريد إلا الأرض كما هي، فيجب أن يردها عليه خالية من البناء وخالية من الغراس ونحو ذلك. ولزمه أيضا نقص الأرض، إذا كانت الأرض نقصت بهذه المدة لما بنى عليها ما صارت كحالتها الأولى، فإذا كانت مثلا قيمتها قبل تسوى 100,000، الآن بعد ما بني عليها وبعد ما حفرت وبعد ما كذا صارت ما تساوي إلا 60,000، يردها ويرد مثلا قيمة 40,000 بدل نقصة. ولزمه تسويتها، إذا كان فيها حفر وفيها أشياء يجب يسويها، يسلمها كمان، لأنه ضرر حصل بفعله، لأن هذا ضرر وقع على الأرض سبب هذا الغصب. لأنه ضرر حصل بفعله، وأجرة مثلها إلى وقت التسليم، وعليه أيضا الأجرة إلى وقت أن تسلم. شوف كيف ماذا وجب على الغاصب؟ إذا كان بنى يزيل بناء، عليه نقص الأرض إذا كانت ناقصة، عليه شوي الأرض كما كان، عليه إجرة الأرض من حين استولى عليها إلى أن يسلمها. كل هذا أثر الظلم وأثر أخذ أموال الناس بغير حق. ولهذا قال وأجرة مثلها إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغرس والبناء ليملكه لم يلزم غاصبا قبوله. إن قال صاحب الغرس لك الغرس أنا ما أبغى، خذه مع الأرض، ما يلزم صاحب الأرض أنه يقبل، قال لا أنا ما أبغي غرسك، غرسك هذا ما بني على تقوى، ما غرس على حق، شيل هذا الغرس، له أنه يأمره يشيله. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم غاصبا قبوله، ما يلزم، قال خذ العمارة خذ الغراس، قال ما أبي الأرض، يلزم، يجب عليه أن يشيل الغراس ويشيل البناء. ولكن عاد يعني على أحسن والأمثل أنه يحصل بينهم اتفاق، إذا كان ما عليه ضرر صاحب الأرض، إذا كان ما عليه ضرر صاحب الأرض أنه مثلا حتى لا تذهب الأموال وتترف الأموال سدى وكذا، وإذا كان دخلهم ناس يعني يصلحون بينهم يكون هذا أفضل وأحسن من أن العمارة تزال أو أن الغراس يزال أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل. لكن عند الوقوف عند الحقوق هكذا. وإن زرع الأرض غاصب فلربها قبل حصد حصد الزرع تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوهما. يعني عاد إذا كان زرع، هذا فرق بين الزرع والغرس. الغرس هذا يراد للبقاء، ربما يبقى 100 سنة أو أكثر، بعض مثل النخيل تبقى إلى أكثر 100 سنة ويباقي، لكن الزرع هذا عمره قصير أشهر وينتهي. فهذا الزرع لصاحب الأرض أنه يتملك، يقول رد علي أرضي، أنت كم بذرت فيها؟ قال بذرت فيها 100 كيلو حب. قال هذا 100 كيلو حب. قال مثلا لماذا أنفقت عليها؟ قال أنفقت عليها مثلا 1000 ريال، مثلا حرث وزرع ونحو ذلك. قال وهذا 1000 ريال لصاحب الأرض أنه يتملك، هذا الزرع. ولهذا قال وإن زرع الأرض غاصب فلربها قبل حصد الزرع تملكه بمثل البذر، يعني بمثله، لأن الزرع هذا مثلي، وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوه. وعليه كذا، وله عليه أيضا أن يسلم أجرة الحرث وأجرة السقي ونحو ذلك، ولا أجرة على الغاصب إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته. يعني عاد ما يقال أنك أنت يا الغاصب هذه المدة عليك الأجر، قال أنت أخذت كله، أنت أيها المالك أخذت الزرع بكل، فلا أجرة علي. ولا أجرة على الغاصب إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته، فإن لم يختر تملكه بذلك بل اختار تبقيته إلى الحصاد بإجرة مثله كان له ذلك. وإن كان عاد الغاصب قال أنا لا أريد الزرع، فهو يضرب أجرة على الغاصب أجرة المثل، والزرع له، الزرع لكل الغاصب. وأما إن طالب بالأرض بعد حصد الزرع فليس له إلا الأجرة، عاد ما يمكن يتملك هنا، التملك قبل الحصاد، لكن بعد الحصاد استولى عليه صاحبه فلا له إلا أجرة مثل الأرض مدة الاستيلاء. وإن غصب جارحا أو فرسا فصاد الغاصب أو غيره بالجارح أو الفرس صيدا أو غزا على الفرس وغنم، فالصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالك الجارح أو الفرس لأنه بسبب ملكه فكان له. يعني لو غصب له صقر مثلا، أو غصب له مثلا كلب صيد أو نحو ذلك، فهذا الصيد صاد غزلان، صاد يعني أشياء وأرانب وحاجات، فهذا يكون لصاحب الجارح. الجوارح هذول حيوانات الصيد، هي اسمها الجوارح لأنها تجرح الصيد. وكذلك لو فرس، لو غصب له فرس وغزا عليها وقاتل عليها وغنم، فما حصل أيضا يكون لصاحب الفرس، والصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالك الجارح أو الفرس. لما هذا؟ قال لأنه بسبب ملكه فكان له. ولا يلزم غاصبا أجرة المغصوب، ما عاد عليه الغاصب أجرة المغصوب، ما دام أنك أخذت الصيد وأخذت ما حصل عليه ما عاد بقي شيء، ما بقي شيء يبقى لك أيها المالك زمن اصطياده ونحوه، لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك، عاد الصيد إليه وعاد السهم سهم الغنيمة له، فلم يستحق عوضها على غيره. ويخالف الجارح والفرس ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة كالحبل يربط به. لكن لو غصب منجلا، المنجل المحش، هذا المخلب، أحد يسميه مخلب وأحد يسميه محش، أحد يسميه منجل، وحصل فيه مثلا حشيش قطع فيه أشجار فهو للغاصب، لأن هذا آلة ما له يعني ذا، بخلاف الجارح والفرس فالصيد صار فيه، أما هذا لا، ما له شيء. وإن ضرب المغصوب دراهم، وإن ضرب المغصوب يعني الغاصب ضرب المغصوب وجعله دراهم أو صاغه نحو خلخال أو نسج الغزلة أو قصر الثوب أو صبغة أو نجر الخشب رده الغاصب ورد أرش نقصه النقاص. يعني جاء حصل له مثلا حديد أمطول حديد زبر حديد وجاء وسواها مثلا أواني أو سواها أصياخ أو نحو ذلك، أو حصل له مثلا حصل له سبايك ذهب وراح وسواها جنيهات، أو مثلا سبايك فضة وسواها ريالات أو نحو ذلك، أو حصل له غزل ونسجه حطوا الساحة أو حطوا مفرشة أو نحو ذلك، فهذا يرجع إلى صاحبه. وعمل الغاصب هذا لاغي ما له قيمة، قال أنا تعبت فيه، كان مثلا مطول من الذهب الآن أصبح مصاغ أصبح حلي أو أصبح نقود، قال عملك هذا باطل، عملته بحق غيره. وأيضا إن كان أنه نقصت قيمته فأنت تغرم أيضا، لو بعد ما هذا الحديد سواه مثل أواني ونحو ذلك ونقصت قيمته صارت قيمته أنقص، يؤخذ منه هذا المصنوع وتؤخذ منه أيضا القيمة التي نقصت قيمة هذا الحديد. يقال وإن ضرب المصوغ دراهم، يعني جعله دراهم أو صاغه نحو خرخال، خرخيل معروفة يعني مصاغ يجعل بالرجلين، تجعلها النساء تلبس النساء برجليه يسمى خلخال. أو نسج الغزل، غزل وجاءوا نسجوا عملوا خيوط ومن الخيوط سووا مثلا مفارش وسووا مثلا سجاجيد أو نحو ذلك. أو قصر الثوب أخذ ثياب وسخة، يعني غصبها وهي وسخة وراحوا قسلها ونظفها وكواها وجابها من ذا ما له شيء على هذا. نعم. أو صبغه جاء على ثياب بيض وصبغهن يعني بصباغ زين. أو نجر الخشب باب حصل له أخشاب وسواها أبواب وسواها طيق وسواها شيء، كل هذا أعماله هادرة كله يرجع لصاحب. أو صار الحب بيد الغاصب زرع، سرق له مثلا غصب له مثلا 10 كيلو حب وراح وزرعه وطلع زرع يصير الصاحب، هذا الزرع لصاحبه. نعم. أو صارت البيضة فرخ استولى له على 100 بيضة استولى عليهم وخذهم من محل وراحوا وفرخن حتى صار يعني بصاويص وصار يعني دجاج أو حمام أو نحو ذلك كله يرجع صاحب. أو صارت البيضة فرخا، أو صار النوى غرس، يعني نوى نخل ولا نوى تين ولا نوى كذا وغرس وصار يعني أشجار، رده الغاصب، كل هذا يرده. والغاصب هذا عمله هدر كله، لأنه يعمل في حق غيره بطريقة الاستيلاء والغصب، ورده ورد أرضا أرش نقص النقص، يعني إن كان ناقص أيضا يرد. ولا شيء لغاصب إن زاد بذلك، لو فرضنا مثلا هذا النوى ما يسوى له 5 ريال لكن بعد ما غرسوا صار نخل يسوى يعني آلاف الريالات، قال طيب أنا عملت فيه وأنا غرسته وسقيته وكذا حتى صار هكذا، يقال مالك شيء عملك هذا باطل كله لصاحبه. ولا شيء لغاصب زاد بذلك، ولا أجرة لعمل الغاصب بنحو نسج، لأنه تبرع في ملك غيره، ولمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ولا يضمن. يعني إن كان فيه أشياء يمكن يرده على حالته السابقة، فيه أشياء لا يمكن رده، مثل البيض إذا صار فراخ لا يمكن أنه يصير مرة ثانية بيض، لا يمكن. أو مثل النوى إذا صار شجر ما يمكن أن يعود فيصير نوى مرة أخرى، فهذا ما يمكن يصير الغاصب. لكن فيه أشياء يمكن رده، يمكن مثل الدراهم يستطيع يذوبها مرة ثانية تصير مطول، والحلي نفس الشيء يصير. فهذا إذا أراد صاحب الملك قال تعيده لي حالة الأولى، أنا ما لي في هذه الحالة ما أبي أواني ولا دراهم ولا دنانير ولا شيء، أبيك حالته الأولى يلزم. ولا يضمن غاصب نقص سعر، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. هذه مسألة خلافية، يعني لو فرضنا أنه مثلا غصب هذه البقرة، والبقرة يوم يغصبها وقت موسم والشيء غالي تسوى له 5000 ريال، لما ردوا إلى ما تسوى إلا 2000 ريال، هي ما نقصت بس اللي نقص السعر، يقولون ما يضمن. الصحيح أنه يضمن لأنها نقصت في ملك، نقصت وهي عند الغاصب. وإن خلط مغصوب بما يتميز كحنطة بشعير فعلى غاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه. عاد يمكن أن المغصوب هذا أنه يخلطه بشيء يتميز عنه، مثلا حنطة حمراء يخلطها بشعير أبيض، نقول إذا أراد المالك نقول يجب عليك تميز الشعير، لو تقطع حب حب تحط الشعير على حدة والحنطة تحطها على حدة تردك كحالتها الأولى، يجب عليك هذا. هذا إذا أراد من المالك المغصوب منه، لكن قد يخلطه بما لا يتميز، مثل يخلطه بدهن أو بزيت.